الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجمهور العلماء على أنه لا فرق بين الفرض والواجب. من خالف في ذلك من أهل العلم؟ نعم، خالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله. ماذا قال؟ قطعي ما ثبت به. نعم، فرض ما ثبت بدليل قطعي. نعم، أحسنت أحسنت. الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. الفرض بالنظر إلى الفاعل قسمان، ما هما؟ فرض كفاية، فرض عين. أحسنت. الواجب الذي يقوم غيره مقامه، أي أمر فيه بواحد من الأشياء، ماذا يسمى؟ أحسنتم. نعم، يسمى الواجب المخير. الواجب الذي لا يسع وقته غيره من جنسه ماذا يسمى؟ أحسنت، يسمى المضيق. ما مثاله؟ المضيق صيام رمضان. أحسنت، بارك الله فيك. صيام رمضان. نعم، تفضل الشيخ عبد الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: والندب للعين وغير عين كقربة الأذان والعيدين، والندب مأمور به بالأكثر وعنهم المكروه، والذنب الارتكاب للحرام ومثله الإثم لدى الإفهام، وهو مقسوم إلى الطائر ثم إلى ما عد في الكبائر، وقد تخف حالة المكروه وقد يكون ضد ذاك فيه، وربما أطلق والقصد به تعين الحرام للمشتبه. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: والندب للعين وغير عين كقربة الأذان والأيدين. والندب والمراد به ما يشمل السنة والرغيبة كالفرض، ينقسم إلى عيني وإلى غير عيني. فكما أن الكفاية والتعين يكونان في الفرض، فكذلك يكونان في السنة، فتكون سنة سنة كفاية وتكون سنة عين. فالسنة الكفائية هي التي تتعلق بمجموع المكلفين لا بكل فرد منهم، فإذا فعلها من يكفي سقط الطلب عن الباقين. والسنة العينية هي التي تتعلق بكل واحد من المكلفين، فهي مطلوبة من كل مكلف. ثم بعد أن ذكر تقسيم السنة إلى سنة عين وسنة كفاية، ذكر مثالين. قال: كقربة الأذان والعيدين. اللف والنشر هنا هل هو مرتب أو غير مرتب؟ غير مرتب. أحسنت. ناظم رحمه الله عودنا في نظمه على اللف والنشر المرتب، لكنه في مواضع يسيرة لم يرتب، منها هذا الموضع. فالأذان مثال للسنة الكفائية. الأذان في مصر واجب، وهو في كل مسجد سنة كفاية، ليس مطلوبا من كل فرد، ومثله الإقامة. قال: والعيدين، صلاة العيدين سنة عين تتعلق بكل واحد من المكلفين كالوتر ورغيبة الفجر. أيهما أكثر، سنة العين أو سنة الكفاية؟ نعم، سنة العين أكثر من سنة الكفاية، كما أن فرض العين أكثر من فرض الكفاية. قال: والندب مأمور به للأكثر. الجمهور على أن المندوب مأمور به، وهذا مبني على أن الأمر حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو مطلق الطلب، فيشمل الوجوب والندب. والقول الآخر هو أن الأمر حقيقة في الإيجاب، أما المندوب فليس مأمورا به، قال به بعض الأصوليين كالكرخي والرازي. ويدل لما ذهب إليه الجمهور من أن الندب داخل في جنس الأمر قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وليس كل إحسان واجبا. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في الصحيحين: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. وهذه السبع فيها أفعال مندوبة دخلت تحت قوله أمرنا، فالمندوب مأمور به. قال: وعنهم المكروه بالنهي حري. الخلاف في المكروه كالخلاف في المندوب. قال: وعنهم، أي عن أكثر العلماء كما قال، والندب مأمور به للأكثر، وعنهم أي عن الأكثر، عن أكثر العلماء المكروه بالنهي حري. فالجمهور على أن المكروه منهي عنها، فهو داخل في جنس النهي. كان في حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين: نهينا أي النساء عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ثم قال رحمه الله: والذنب الارتكاب للحرام، ومثله الإثم لدى الإفهام. والذنب الارتكاب للحرام، فالذنب فعل الحرام، ومثله الإثم في المعنى، فهما مترادفان لدى الإفهام. فالذنب والإثم يطلقان عند العلماء على فعل الحرام، لأن فعله سبب للإثم. ثم قال: وهو مقسوم إلى الصغائر ثم إلى ما عد في الكبائر. وعلى هذا التقسيم، على تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر، جماهير العلماء سلفا وخلفا. ودليل التقسيم قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقوله تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قوله تعالى: وكل صغير وكبير مستطر، وكل صغير وكبير مستطر. وهذا نص واضح على أن ما يدون على الإنسان في كتاب أعماله فيه ما هو صغير وما هو كبير. ولو كانت الذنوب كلها كبائر ما كان لذكر الصغيرة فائدة. ومن السنة ما في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، أي كفارة لما بينهن من الصغائر ما اجتنبت الكبائر. وقال بعض العلماء: إن المعاصي كلها كبائر وليس فيها صغائر، كالباقلاني والإسفرايني والجويني، نظرا إلى عظمة الرب المعصي، فكرهوا تسمية أي معصية صغيرة، لأنها إلى كبرياء الله وعظمته كبيرة. لكن الأدلة السابقة صريحة في تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر، والفريقان يتفقان على أن من المعاصي ما يقدح في العدالة، ومنها ما لا يقدح في العدالة. لذا حكى جماعة الإجماع على تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر، وعدوا القول بعدم التقسيم خلاف القرآن. ولوضوح أدلة التقسيم عد الحافظ ابن حجر رحمه الله القول الآخر شاذا. وقد اختلف العلماء في تحقيق الفرق بين الصغائر والكبائر. أشهر الأقوال وأصحها أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ذكره بنحوه القرطبي في المفهم. ثم قال: وقد تخف حالة المكروه، أي قد يكون خفيفا ويسمى خلاف الأولى، وهو الفعل المخالف للمندوب ولم يرد فيه نهي خاص. الفرق بين المكروه وخلاف الأولى على القول بالتفريق أن خلاف الأولى لم يرد فيه نص خاص بالنهي عنه، وإنما ورد الأمر بضده على سبيل الند، أي فهم النهي عنه من الأمر بضده، والأمر بشيء ندبا نهي عن ضده نهي خلاف الأولى، مثل الأمر بصلاة الضحى يلزم منه النهي عن تركها وهو خلاف الأولى. لماذا؟ لأنه لم يرد عنه نهي خاص وإنما أمر بضده، هذا خلاف الأولى. أما المكروه التفريق بينهما. فورد فيه نص خاص مصرح بالنهي عنه نهيا غير جازم، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالجلوس قبل صلاة الركعتين مكروه لورود النهي صريحا عنه بخصوصه، وهذا الذي قال فيه. وقد يكون ضد ذاك فيه، وقد يكون ضد ذاك فيه، أي تكون كراهته شديدة، وهو الذي ورد فيه نهي خاص، أي ورد فيه نص خاص بالنهي عنه نهيا غير جازم. والتفريق بينهما، بين خلاف الأولى والمكروه، ذهب إليه بعض المتأخرين، وهو اصطلاح ولا مشاحة في اصطلاح. ثم قال: وربما أطلق، أي لفظ المكروه، والقصد به تعين الحرام للمشتبه، أي قد يطلق لفظ المكروه على إرادة المحرم. من ذلك في القرآن قوله تعالى بعد ذكر جملة من المحرمات: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وكان سيئة عند ربك مكروها، القراءة الأخرى. وهو كثير في عبارات المتقدمين. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: لم يكن من أمر الناس، ولا مضى من سلفنا، ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، وما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره كذا ونرى هذا حسنا، ونتقي هذا ولا نرى هذا، ولا يقولون حلال وحرام. فتحصل من هذا أن المكروه يطلق على المكروه كراهة تنزيه، وعلى خلاف الأولى، وعلى المحرم. والمكروه هو المراد بقوله للمشتبه، وربما أطلق والقصد به تعين الحرام للمشتبه، سماه مشتبها لأن فيه شبها بالحرام من وجه، وشبها بالمباح من وجه آخر. ومثله كل ما اختلف فيه، فإنه من المشتبهات، كان في حديث نعمان رضي الله عنه: وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وهي من قبيل المكروه، كما ذكر ذلك جماعة من الأصوليين. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وإياكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.